يقول السائل: ما حكم الاشتراك في الأضحية وما معنى جواز الاشتراك في الثواب دون الثمن؟ عند جمهور العلماء من الفقهاء، عند الإمام أبي حنيفة وعند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد، يجوز الاشتراك في الأضحية في ثمنها، لكن في البقر والجواميس والإبل. أما الشاة طبعا فلا يجوز الاشتراك في ثمنها، وإنما لا تجزئ إلا عن شخص واحد يذبحها عن نفسه وعن أهل بيته. أما الشركة في الثواب دون الثمن فهذه تكون في الشاة يذبحها الرجل، كما قال الشيخ الدرداء رضي الله عنه في مذهب الإمام مالك، يذبحها الرجل عن نفسه وعن أهل بيته، كما روى ذلك في الموطأ عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس فصارت مباهاة. فالرجل لو ذبح شاة عن نفسه وعن أهل بيته الذين يعيشون معه في بيته، ولو كان أخا أو ابن عم أو والدين فقيرين يعيشون معه في بيته وينفق عليهم، فذبح شاة عنه وعنهم، فهذا جائز. أما إذا كانوا إخوة شركاء في المال وكل واحد منهم يعيش في منزل أو يعيشون معا في منزل واحد وكانوا إخوة شركاء في المال كما قال الشيخ الدرديد، فأخرجوا أضحية عنهم وهم شركاء في المنزل وشركاء في المال، فلا تجزئ عن واحد منهم إلا إذا عزلها وغرم ثمنها، يعني عزلها من الشركة ودفع ثمنها ثم ذبحها عن نفسه وعن إخوته وأشركهم معه في الثواب، فتسقط الأضحية عن المشرك، لكن الذي يغرم ثمنها هو وحده، لو قسموا ثمنها لم تجزئ عن واحد منهم. هذا هو معنى الاشتراك في الثواب دون الثمن.